القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور. إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب. تنفيذ سعيد بن عبد الرحمن مصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أخوتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا نزال مع قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات الآية. أيها الأخوة، تكلمنا عن المعنى الإجمالي للآية، وقبل أن ننقل أقوال العلماء في ذلك نقول: وفي هذه الآية كرر الله تعالى بعض الكلمات مرتين، فقوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. فما هي الفائدة من التكرار؟ جاء في جواهر القرآن ذكر فوائد كثيرة عن إعادة الكلام في القرآن الكريم عموما، فقال: ومنها، أي من فوائد التكرار، أنه إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد ثانيا تطرية له وتجديدا لعهده. ومنه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ومنه: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. النحل. وقوله جل جلاله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، إلى قوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. البقرة. وقوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. آل عمران. ومنه: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف. ومن فوائد التكرار التعظيم والتهويل، نحو: الحاقة ما الحاقة، والقارعة ما القارعة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ومنه ما وقع فيه الفصل بين المكررين، فإن التأكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده، نحو: اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ومثل قوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فالآيتان من باب التكرير لا التأكيد اللفظي الصناعي. ومنه ما كان تعدد المتعلق بأن يكون المكرر ثانيا متعلقا بغير ما تعلق به الأول، وهذا القسم يسمى بالترديد، كقوله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وقع فيه ترديد أربع مرات انتهى. وفي البرهان في علوم القرآن ذكر التخلص من الكلام والانتقال إلى كلام آخر، فقال: وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى بالتخلص، وقد أنكره أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي، وقال: ليس في القرآن الكريم منه شيء لما فيه من التكلف، وليس كما قال. ومن أحسن أمثلته قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، الآية، فإن فيه خمس تخلصات، وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله، ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاج وصفاتها. ثم رجع الى ذكر النور والزيت يستمد منه، ثم التخلص منه الى ذكر الشمس متعلقا بغير ما تعلق به الاول. وهذا القسم يسمى بالترديد كقوله الله نور السماوات والارض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وقع فيه تبديده 4 مرات انتهى. وفي البرهان في علوم القرآن ذكر التخلص من الكلام والانتقال إلى كلام آخر فقال: وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى بالتخلص. وقد أنكره أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي وقال: ليس في القرآن الكريم منه شيء لما فيه من التكلف، وليس كما قال. ومن أحسن أمثلته قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض الآية، فإن فيه 5 تخلصات، وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاج وصفاتها، ثم رجع إلى ذكر النور والزيت يستمد منه، ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة، ثم تخلص من ذكرها إلى ذكر صفة الزيت، ثم تخلص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه، ثم تخلص منه إلى نعم الله بالهدى على من شاء انتهى. ونعود إلى أقوال العلماء لنقف على كل ما في هذه الآية من المعاني، لأننا قلنا بأن هذه الآية تبين الهدى المادي الحسي بما نور الله تعالى به الكون، وفيه دلالة على التنوير المعنوي بما في القرآن الكريم من المواعظ والآداب والأخلاق الإسلامية الراقية. الله نور السماوات والأرض. جاء في تفسير قرطبي: النور في كلام العرب الأضواء المدركة بالبصر، واستعمل فيما صح من المعاني ولاح، فيقال منه كلام له نور، ومنه الكتاب المنير، ومنه قول الشاعر: نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. والناس يقولون: فلان نور البلد وشمس العصر وقمر. قال: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. وقال آخر: هلا خصصت من البلاد لمقصد قمر القبائل خالد بن يزيد. وقال آخر: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. فيجوز أن يقال لله تعالى نور من جهة المدح، لأنه أوجد الأشياء ونور جميع الأشياء، ونور جميع الأشياء منه ابتداؤها وعنه صدورها. وفي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الله نور السماوات والأرض، قال هادي أهل السماوات والأرض. وقال مجاهد وابن عباس في قوله ذلك: يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. ونقل ابن جرير عن فرقد بن أنس بن مالك قال: إن الله يقول نوري هدى، واختار هذا القول ابن جرير. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض: مثل نوره أي هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره، فضرب الله مثله فقال الله نور السماوات والأرض، فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نور من آمن به. قال: فكان أبي بن كعب يقرأها مثل نور من آمن به، فهو المؤمن جعل الله تعالى الإيمان والقرآن في صدره. وهذا على جهة التفسير. وهكذا رواه سعيد بن جبير وقيس بن سعد عن ابن عباس أنه قراها كذلك مثل نور من آمن بالله. وقال السدي في قوله الله نور السماوات والأرض: فبنوره أضاءت السماوات والأرض. وفي الحديث الذي رواه أحمد الذي رواه محمد بن إسحاق في السيرة